해라. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، يحرص الإسلام على تقوية الجانب الأخلاقي في المسلم، حيث يجعله كمالا للإيمان وسببا في دخول الجنة مثل أداء الشعائر الأخرى. ففي الحديث الشريف: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومما يكمل الأخلاق البعد عن الظلم وإقامة العدل. والمتفحص للقرآن الكريم يجد أن مادة ظالمة وردت في القرآن منهيا عنها أكثر من 180 مرة في معرض الذم لهذه الصفة القبيحة. فالظلم سبب مؤكد لوقوع العذاب. قال تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. مستمعين الكرام، إن الإسلام يبتعد بالمسلم عن الوقوع في أي لون من ألوان الظلم. فالظالم مطرود من رحمة الله تعالى، ولن ينصره أحد من عذاب الله تعالى. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. مستمعين الكرام، إن معالجة الظلم على هذا النحو من خوائها وفقرها بل ودمارها يبعث الرعب والخوف في نفس كل ظالم، وتثير في نفسه القلق بما حدث لسواه من الظالمين. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال أيضا: ما للظالمين من نصير. ويوم القيامة يبدو أثر أليم للظلم كما ورد في لؤلؤة اليوم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا بد من استفاء المظالم يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والشاة الجلحاء هي التي ليس لها قرون. أما جزاء من ظلم أحدا في شبر أرض، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، وربما عوقب الظالم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعين الكرام، إن الظالم شخص كسول يريد أن يأخذ دون عطاء منه، كما يود امتصاص جهود الكادحين المخلصين. والظالم أيضا إنسان قاسي القلب، ميت الإحساس، جانح النفس، فكأنه من فصيلة الوحوش. ولو تهذب المرء بتعاليم الإسلام لفر من الظلم بكل ألوانه وصوره مهما أتيحت له الظروف إليه. ولا بد للمسلم من رد المظالم لأهلها حتى لا يعاقب بها يوم القيامة، فهي تضيع عليه ثواب أعماله الصالحة. ومن الأمور الشائعة بيننا أن يعلم الظالم أنه ظالم، ومع ذلك يلجأ إلى محكمين بينه وبين المظلوم، ربما يفوز أمام قضاة الدنيا بظلمه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أن جزاءه النار، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ومن هنا يتضح أن الإسلام يرسي قواعد العدل حين يحارب الظلم الذي يدر إلى الجرائم بكل صورها وأشكالها. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.